الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على وتصفر الشمس والقمر فهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وزرع ونخيل

ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعمال وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق كثير أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسلان وإن ربك لذو مغفرة على وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم وكل شيء عنده عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هادي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد

أكبر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الكافرين إلا في ضلال. الذين يدعون من دون الله يجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. الله الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ويعلمهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليك في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب زقاء كذلك يضرب الله الحق فأما الزبد فيذهب زقاء وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هو نفذ أولئك لهم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر كأولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصدون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم والملائكة يدخلون من سلام عليكم بما صبرت سلام عليكم بما صبرت سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار جنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم في

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل أو تحل قريبا من دار.